تفسير الآية 20 من سورة تبارك، يقول تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أي هذا تذكير من الله تعالى للناس لكي يعبدوه، أي يطيعوه وحده، ليصلحوا ويكملوا ويسعدوا في دنياهم وأخراهم. وهو تهديد شديد للمكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين، وتحذير لهم من نسيان عذابه لعلهم يستفيقون ويعودون له، ولإسلامهم ليسعدوهم أيضا في الدارين، وإلا تعسوا تماما فيهما لو استمروا مصرين على ما هم فيه. أي أخبروني من هذا الضعيف الحقير الذي تدعون واهمين أنه هو قوة وحزب وجنود لكم، يمكنه أن ينصركم في كل شؤون حياتكم غير الرحمن سبحانه بما ييسره لكم من أسباب ومعونات. ومن هو هذا الذي تتوهمون يا من تكذبون وتعاندون وتستكبرون وتستهزئون أنه ينقذكم ويمنعكم من عذابه تعالى إن أراده بكم في دنياكم وأخراكم؟ والإجابة الحتمية أنه لا أحد قطعا. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء للمكذبين ومن يشبههم، ولمحاولة إيقاظهم ليعودوا لله وللإسلام ليسعدوا في الدارين. قوله تعالى: إن الكافرون إلا في غرور، أي ليس الكافرون وهم الذين لا يصدقون بوجود الله ولا بكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ففعل الشرور والمفاسد والأضرار ومن يتشبه بهم إلا في خداع عظيم بكل هذا الذي يتوهمونه أنه لا إله ولا دين ولا آخرة ولا حساب، سواء من خلال تفكيرهم الشري أم ممن حولهم الذين يأخذونهم للشر فيستجيبون لهم بكامل حرية اختيار إرادة عقولهم أم نحو هذا، وذلك لأنهم لا يحسنون استخدامها بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. لكن المؤمنين المحسنين لاستخدامها حتما لا يتشبهون بهم أبدا ولا ينخدعون بذلك مطلقا.